حصريا على موقع djkimo.com. من يوم ما شفت الحلو انا نقلب عليه، عطوني رقمه شنو شنو شنو، وين الغالي وينو دلوني عالي، عطوني العنوان شنو شنو. ولا غبتي نخفاني، مخمم فيك عقلي بدا يفكر فيك اوتوماتي، شوفك اليوم ماشي غدا. كان تر تر تر الو تر تر تر الو تر تر تر الو كنسول في كان. انا شوقي الي حنين فيني يهتم، مدري اخرته شنو شنو شنو، وش نرد عليه خايفة لننهم، اعطوني الجواب شنو شنو شنو. ولا غبتي اللوم عليه، نخمم في قلبي عيا، نعيط لك اوتوماتيك، ناري ناري ولدي بليا. شوفك ما تجاوبها ولو حتى رنة، مسج على الواتساب زين زين زين، والله ليك اشتقنا، يلا مو صوتك سمعنا، غيابك والله مو زين مو زين مو زين. على موقع djkimo.com.